بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من دروس رياض الصالحين. وقد بلغ بنا المجلس الماضي في باب بيان كثرة طرق الخير، ونكمل بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء بقية الأحاديث في هذا الباب بصحبة أخي الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. وحياكم شيخ، بارك الله فيك. باب بيان كثرة طرق الخير. من فضل الله جل وعلا ورحمته أن أبواب الخير كثيرة، وأن طرقه متعددة ووفيرة، والواجب على المسلم أن يحرص على قربه من الله جل وعلا بالتقرب بهذه العبادات التي تجعله سائرا إلى الله جل وعلا بما يحبه جل وعلا ويرضى. في هذا اللقاء نبتدئ بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك جواد كريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم يبين عبادة من العبادات العظيمة، والتي يؤكد بها المصنف رحمه الله تعالى أن طرق الخير التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا كثيرة. ومن هذه الطرق الذهاب إلى المسجد، فمن فضل الله جل وعلا على عباده أن أمرهم وهيأ لهم هذه المنازل العظيمة، وهي بيوت الله جل وعلا التي قال عنها سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل بناء المساجد وعمارتها، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه المساجد بيوت الله جل وعلا، التردد عليها والحرص على الصلاة فيها من علامات الإيمان، ولهذا أعد الله جل وعلا الأجر العظيم لمن يقصد بيته ولمن يقصد بيوت الله جل وعلا. فمن ذلك أن المسلم إذا خرج إلى الصلاة فإنه لا يرفع خطوة إلا كفر الله له بها خطيئة ورفع الله عز وجل له بها درجة. وأيضا مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأجور العظيمة لمن قصد بيت الله جل وعلا هو قوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح. قوله غدا، الغدو هو الذهاب أول النهار، والرواح يطلق على ما بعد الزوال، وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث، فمعنى الرواح هو الذهاب إلى المساجد. وقوله في هذا الحديث الذي استدللنا به في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم إذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف. وهنا العلماء رحمهم الله قالوا: كيف نعرف هذه الساعات؟ كيف نعرف من أتى في الساعة الأولى وأتى في الساعة الثانية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والصحيح من أقوالهم أن الساعة الأولى يبتدئ حسابها من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام إلى المنبر. فما بين طلوع الشمس إلى طلوع الإمام على المنبر تحسب الخمس ساعات، وقد تكون الساعة الواحدة فيها ساعتين أو ثلاث بحسب طول الوقت أو قصرة، لكن طريقة حسابها أن يحسب المسلم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام على المنبر، يحسب خمس أوقات في هذه في هذا الزمن، فيكون تقسيمه الرواحل صلاة الجمعة في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعود إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح. إذن الذهاب إلى المسجد له أجر عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله له في الجنة نزلا. لكن ما المقصود من الذهاب إلى المسجد؟ قد يكون المقصود من الذهاب إلى المسجد الصلاة، وقد يكون المقصود من الذهاب إلى المسجد الاعتكاف، وقد يكون المقصود الدعاء، وقد يكون المقصود طلب العلم ونحو ذلك. فهل الأجر الذي جاء في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح هو خاص بمن يذهب إلى المسجد أو هو عام؟ الظاهر من هذا الحديث أنه عام، فكل من غدا إلى المسجد أو راح فله هذا الأجر العظيم الذي بينه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أعد الله له في الجنة نزلا. ما المراد بالنزل؟ المصنف رحمه الله قال: هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. فالنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام. فكل من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا إكراما له كلما غدا إلى المسجد، كلما غدا إلى المسجد أو راح. وفي هذا بيان الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يقصد بيوت الله. ومن هنا فالواجب على المسلم أن يحسن نيته في ذهابه إلى المسجد، وأن يحتسب الأجر العظيم من الله جل وعلا. فأنت إذا قصدت بيوت الله جل وعلا فلك هذا الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما مر بنا حديث صحيح، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ورواه كذلك الإمام مسلم. وهذا فيه بيان فضل الله جل وعلا على العبد، حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة، هو عمل يسير لكن جعل الله عز وجل له هذا الأجر العظيم. نسأل الله أن يجزل لنا ولكم الأجر والثواب. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ راشد. وأنا أتأمل شيخ راشد في عنوان هذا الباب: كثرة طرق الخير. أحيانا بعض المسلمين قد يفوت عليه أجر عظيم في عدم معرفته بطرق الخير، فيقول أختصر هذا الأمر في اتباع طريقة فلان أو باتباع طريقة فلان أو باتباع طريقة فلان. ما الضابط لاتباع طريقة شخص معين، عالما كان أم متعلما أم طالب علم؟ لأن هذه الشيخ راشد يبدو أنها انتشرت خصوصا في أوساط عالمنا الإسلامي. نعم، هو الواجب أن يسير العبد إلى الله جل وعلا بأمرين: لن يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد صرفا ولا عدلا إلا بهذين الأمرين. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، فكل عبادة صغيرة كبيرة، كل عبادة كل أمر يتعبد به العبد إلى الله جل وعلا فلا بد له من الإخلاص، لأن العمل إذا فقد الإخلاص وفقد النية ينتقل من أعظم الطاعات إلى أحط المخالفات، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الآخر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلمين جميعا أن يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وهو مرشدهم وهو الذي يتبع في أعماله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نجاة لنا إلا باتباع سنته، ولا هداية لنا إلا بالسير على ما رسمه عليه الصلاة والسلام. وقد قال إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل الطرق موصدة إلى الله جل وعلا إلا الطريق الذي كان عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، خالص قد عرفناه، فما المراد بالصواب؟ قال: أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المسلم أنه إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة أنه لا بد أن ينظر هل سار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة أم لا، ولا يقول: والله إن نيتي طيبة وأقصد الخير. لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. فإدراك الخير لا يكون إلا أن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن نجتنب البدع الأصلية والبدع الإضافية. البدع الأصلية هي البدعة التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مخترعة ومحدثة في أصلها وفي كيفيتها وهيئتها. أما البدع الإضافية فهي البدع التي يكون لها أصل، مثلا الصلاة. الصلاة عبادة لها أصل في الأمر بها، لكن أحيانا تؤدى هذه الصلاة بكيفية معينة، فهذه أيضا لا يجوز السير عليها. وهذا التقسيم هو ما ذهب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وبين خطر السير على هذين النوعين من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أي مردود على صاحب. أحسن الله إليك شيخ راشد. بالنسبة الآن في مسمى المسجد، الآن أخوانا اللي في الجامعات في الكليات، الناس اللي على الطرقات يذهبون إلى مصليات قد تكون مؤقتة، أيضا بعض الناس اللي في البادية يعملون لهم مصلى، هل ينطبق عليها من غدا إلى المسجد أو راح؟ إذا كان هذا المصلى تؤدى فيه جميع الصلوات الخمس ويتردد الناس عليه فهو مسجد، ويعني تسمية الناس له بمصلى لا يعني أنه لا يأخذ أحكام المسجد. لكن المصليات التي تؤدى فيها بعض الصلوات، مثلا في الدوائر الحكومية، في كل دائرة من الدوائر الحكومية تجد أن هناك مصلى لأداء صلاة الظهر أو بعض الصلوات، وليس لأداء جميع الصلوات فيه، فهذا لا يأخذ أحكام المسجد. والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى حينما تحدثوا عن مسائل الاعتكاف كان من ضمن الشروط التي ذكرت أو التي ذكروها أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. أحسن الله إليك. أيضا فيما يتعلق من غدا المسجد أو راح، عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، يعني هذا في الغدو في الذهاب والإياب، ما بال الإنسان مثلا في الصلاة نفسها وما يتعلق مستحباتها وواجباتها وسننها وانتظار الصلاة، فهذا يجعل أمر يعني الأجور فيما يتعلق بالصلاة أمر عظيم جدا، يعني هذا في مجرد فقط الذهاب، ما بالك فيما يحصل أثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة من السنن والمستحبات. صحيح، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الحديث العاشر أن المسلم الذي يجلس في الصلاة في المسجد لينتظر الصلاة فإنه كأنه في جهاد في سبيل الله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذا دليل على فضل الصلاة في المساجد وفضل البقاء فيها كما مر معنا في هذا الحديث، وفي أحاديث أيضا بإذن الله عز وجل ستأتي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وكل هذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة. وأيضا العلماء رحمهم الله يقولون: كلما كان المسجد أبعد وكان المسلم يذهب إليه ماشيا فإن الأجر يكون أعظم، لأن الخطى ستكون أكثر عند ذلك، وكما مر معنا أنه لا يرفع خطوة إلا كان له أجر، ولا يضع خطوة إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. أيضا الشيخ راشد، أن الخطأ إلى المسجد النبوي، الخطأ إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى، كهذه المساجد العظيمة، يعني خطاها عظيمة، وهنيئا لمن هم في هذه الخطى يوميا. صحيح. والعلماء رحمهم الله لما بحثوا هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. قالوا: هل هذا الأمر، هل هذه المضاعفة تشمل فقط الصلوات المفروضة أو أيضا تشمل الصلوات النافلة؟ وهناك مسألة أخرى، هل تشمل جميع العبادات أم تشمل الصلاة فقط؟ ففي المسألة الأولى الراجح أنها تشمل جميع الصلوات، من صلى في هذه المساجد فله هذا الأجر الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرائض أو سواء كانت نوافل. وأيضا بقية العبادات، لا شك أن بقية العبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تضاعف، لأن مضاعفة العبادات تكون بأمرين، تكون بالزمان والمكان، وتكون بثلاثة أمور: بالزمان والمكان وبالعبادة وبأمر الرابع، وهو ما يخالط القلب أثناء أداء هذه العبادة. ولا شك أن العبادة في المسجد الحرام ليست كالعبادة في غيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم طاعته ونيل رضاه، إنه جل وعلا جواد كريم. شكر الله لكم ولإخواننا المستمعين، وبإذن الله نلتقي في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.